اسمي حجيبة حرورو، أنا من المغرب، أدافع عن حقوق النساء السودانيات منذ 10 سنوات بدأت مسيرتنا النضالية. النساء السودانيات هم نساء ينتمين لقبيلة معينة، تقال عن المرأة السودانية أنها تنتمي أصلا لقبيلة أبا عن جد، يعني أصلها من تلك القبيلة. أدافع لأنني رأيت ذاك الإقصاء الذي يطبق على المرأة، ينتج نساء فقيرات مهمشات فقط لأنهن نساء، لأنهن نساء وأميات، لأن الأراضي الجموع التي تقصر النساء منها هي في الأصل هي لوالد للأب، عند موته يأخذ فقط الابن الحق كامل، وتقصى البنت رغم أنها ساهمت في تنمية تلك الأرض في الإنتاج ورفعت قيمتها، لكنها عند موت الأب يأخذ الابن الكل، والابنة تقصى من الميراث. هذا الحيف وهذا الظلم وهذا الإقصاء جعلني أفكر مليا للبحث المساندة، لأنني رأيت هذا من كنت عندما نزور القبيلة أرى منظر الإقصاء والتهميش والتفقير والتمييز تعاني منه النساء. لذلك فكرت مليا، وعندما وجدت الجمعية التي تساندني كأنني وجدت ماء في صحراء وكنت عطشا. ساندتنا الجمعية بالفعل وتكونت حركة مطلبية، وذهبت إلى قبيلتي من أجل التحسيس، وجمعت النساء ورافقتهن إلى السلطة المحلية للدفاع عن حقوقهن، وبعد نضال كثير وكذلك تهديدات تعرضت لها، رغم ذلك فكنت دائما لدي عزيمة وإرادة قوية من أجل أصل إلى الهدف، وهو تمكين النساء السودانيات من الاعتراف معنويا ومن الاعتراف ماديا، وأخذ الحق الذي كان مهضوما طيلة سنوات وعقود. هذا الأمر لم يكن سهلا، كان فيه عراقيل وعقبات، لكن كما قلت بإرادتنا وعزيمتنا ذابت تلك العقبات، وتأتى لنا من نساء أميات إلى نساء قائدات، وأنا الآن نائبة في جماعتي، وأقرر مثلي مثل نائبها في وقت ماضي. أتذكر في وقت ماضي كان النائب حينما نذهب إليه من أجل أن يسجل النساء لكي تستفيد بالمساواة مع إخوانه الرجال، كان يرفض بتاتا ويسانده أعيان القبيلة.